بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بحضراتكم في هذه اللقاءات الإيمانية المتجددة التي نتدارس فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن في هذه الأيام، لا أقول على أبواب، ولكن دخلنا أبواب الامتحانات. بدأ الآن الطلبة والطالبات والتلاميذ يستعدون لهذه الاختبارات التي تتكرر كل عام ويتعلق بها أمل الكثيرين. فلا بد من كلمة في هذا الشأن لولي الأمر وللمدرس وللطالب، لعل الله عز وجل أن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا. ولكن أبدأ أولا بدقيقتين في التنبيه على فضل شهر شعبان. فقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كثرة صيامه في هذا الشهر، سأله أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه، فأنبأه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، لأن رجب شهر حرام ورمضان شهر الصيام، فتجد الناس تغفل عن العبادة في شهر شعبان، تترك العبادة. ولذلك العبادة في أوقات الغفلات لها ثواب أعظم من غيرها. يعني مثلا الصلاة بين المغرب والعشاء استحبها بعض العلماء لأن الناس يكونون مشغولين بحوائجهم وقضاء مصالحهم، فقليل من الناس من يصلي. فإذا صلى أحد الناس في هذه الفترة كان له من الأجر أضعاف ما لو صلى في غيرها. كذلك الثلث الأخير من الليل كثير من الناس نيام، فمن صلى وتذكر العبادة ووقف بين يدي الله عز وجل كان له من الأجر الكثير. كذلك شهر شعبان، فهو أولا شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، لأن رجب شهر حرام ورمضان هو شهر الصيام وشهر القرآن، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله وهو صائم، حتى إن الإمام ابن رجب الحنبلي رضي الله عنه ورحمه يذكر أن شعبان يعتبر كالمقدمة لرمضان، فهو كالصلاة التي قبل الصلاة، يعني كالركعتي السنة مثلا، ركعتين سنة قبل صلاة الفجر أو أربعة قبل صلاة الظهر. فالواحد فينا مطلوب منه يصلي سنة قبل الفريضة، كذلك واجب عليه أن يهيئ نفسه في شعبان لاستقبال رمضان، يهيئ نفسه بتلاوة القرآن وصلة الأرحام والصدقات والصيام وغير ذلك. كذلك الأيام اللي بعد رمضان اللي هي الأيام الست من شوال كأنها زي السنة البعدية، يبقى رمضان محاط بصيام وذكر قبله وبصيام وعبادة بعده، ما هوش وحده. ولذلك انت تمهد له بقراءة القرآن وتنتهي منه كذلك بالصيام والذكر. وكان بعض العلماء يسمونه شهر القراء لأنه يكثر فيه قراءة القرآن. ورحم الله الشاعر حين قال: مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بقيمتها، أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قصرا، ويخلي الموت كرها منك دارك، تدارك ما استطعت من الخطايا بصادق توبة، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. يعني أحسن واحد من لو أذنب يتوب إلى الله عز وجل سريعا. نعود إلى الامتحانات. هذه الامتحانات تذكرنا بأمور، منها امتحانات الآخرة. الآن الولد يقرأ في الكتاب وأبوه يراقبه وأمه تهيئ له الجو، والناس ينقطعون عن زيارة البيت حتى لا يزعجوه، وكذا وكذا وكذا، كل هذا ليحصل على شهادة في الدنيا. فماذا أعد للقاء ربه عز وجل؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ماذا هيأت لهذا القيام؟ فهذا الاختبار الصغير، الاختبار اللي هو لا يتجاوز الأيام القليلة ولا يتجاوز أن يحقق صاحبه هدفا ومكانة في الدنيا، إلا أنه يذكرنا باختبارنا الذي سنكون موقوفين فيه بين يدي مالك الملك وملك الملوك سبحانه وبحمده. كذلك هذه الاختبارات تذكرنا بسمو الأهداف. فرضا واحد عايز يبقى حاجة، هو دلوقتي في الشهادة في إعدادي وعايز يدخل ثانوي عام، في ثانوي وعايز يدخل كلية من كليات القمة زي ما بيقولوا. ينفع واحد زي ده يتفرج على التفاهات، ينشغل بالكرة والأفلام والمسلسلات؟ لا، ده ينشغل بما ينفعه. فالامتحانات دي بتذكرني بسمو الأهداف. المفروض مرحلة الامتحانات ما تبقاش مرحلة توتر عصبي وخلاص، البيت كله منزعج والعملية ارتباك وقلق وما تعرفش تتكلم ونحد على صوته يبقى يويله. لا لا لا لا لا، أنا عايزك تاخد منها عبرة، عايزك تتوقف معاها، عايزك تعرف إيه دورك. أنت الامتحانات دي هتعدي، لكن هل ستحصل منها الهدف اللي أنت عايزه؟ هل هتوصل للمكان اللي أنت تتمناها؟ هل أنت جهزت للقاء الله عز وجل وللإجابة عما ستسأل عنه بين يدي الله عز وجل؟ ما دور ولي الأمر؟ الآن الوالد والوالدة لو في حد منا عنده ابنه يمتحن، خلاص سبق الصيف العزم، ما بقاش فيه وقت للعتاب ولا لتشديد الحصار على الولد. الآن أنت مطلوب منك ما تعصبوش، هو ممكن يكون متعصب خلقة، فأنت ما تضايقش عليه، ما تقعدش بقى كل شوية تقول له اعمل مش عارف ايه وذاكر ايه وتمسك له بقى الايه الكربات ولو نم. لا لا لا، أنا عايزك تريحه، لأن خلاص الكلام ده كان من أول السنة. دلوقتي احنا دخلنا على الامتحانات، لا تملك له إلا شيئين، الدعاء أولا والراحة النفسية ثانيا، لا تضغط عليه. الآن الولد ليس في يعني خلاص، أنت سيدنا الإمام أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، ده المفروض واجبه هو، المفروض هو اللي واجبه يجتهد ويشد حيله، مش أنت اللي تسوقه على الاجتهاد. سيدنا الإمام أبو موسى رضي الله عنه دخل عليه بعض الناس وهو يحتضر، فوجدوه يصلي، وجدوه يصلي ويحتضر، فقالوا له أتعبد في مثل هذا الموقف يا أبا موسى؟ يعني أنت في حال أن أنت تصلي؟ اسمع الإجابة بس بعد ما سمعنا الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. رد عليهم قال لهم إيه؟ قال لهم إن الخيلة الفرسان، لو في سباق خيل، لو أنت عامل سباق مثلا للفرسان إيه اللي بيحصل؟ قال إن الخيلة إذا أرسلت فقاربت رأس المجرى أخرجت جميع ما عندها، تجتهد في الجري لأنها قربت توصل. فهو ده مسؤوليته الاجتهاد. انت هيئ له الجو، هيئ له الجو بايه؟ مش بان انت معنى كده بقول لك يعني اديله الموبايل يلعب فيه وافتح له التلفزيون، لا مقصودش، هيئ له الجو النفسي، ما تخليش يعيش في تعب من ناحيتين، من ناحيه ضغطك انت عليه ومن ناحيه عدم استعداده او قلقه النفسي من الامتحانات. تملك له الدعاء، تملك له النصيحة الصالحة، تملك له لو عندك خبرة في حاجة معينة ممكن تقولها له لعل الله عز وجل أن ينفعه بها. هذه رسالتي إلى ولي الأمر أو إلى الوالد. رسالة إلى من بيده الأمر في الامتحانات، المدرسين. المدرس هذا رقيب، الله عز وجل استودعه هؤلاء الطلاب، فليعاملهم كما يعامل أولاده حتى في الامتحانات، بمعنى التيسير. في بعض الأخطاء بتحصل، ممكن تلاقي ولد اتظلم بسبب جور مراقب. ليه؟ مش عشان هو بيغش، ده هو مثلا لمح وبيعمل حاجة فأخذه زورا. والله أنا مرة كنت في الكلية وبسبب تعنت أستاذ جامعي فيه اتنين من زملائنا الكرام اللي كانوا بيجيبوا امتياز تم فصلهم سنتين من الكلية. ليه؟ بسبب ان هو ما ادركش الموقف. كانت امتحان ساعتها ماده المواريث تقريبا، والولد بيقول له هات الاله الحاسبه، قال له مش دلوقتي، افتكر ان ده خلاص غش، حط في مخه طالما اتنين بيكلموا بعض ده يبقى تناقل وغش وتسريب والى اخره. لا، انا عايز التيسير. لو وجدت انسان طالب مثلا مضطرب هدئه، يعني كل حاجه خير الامور فيها الوسط. قال ربنا عز وجل وكذلك جعلناكم امه وسطا، ده الامه كلها وسط، فما بالك بامورها. فلا تكن الشديد حتى لا تكسر، ولا تكن اللين حتى لا تعصر. يعني ما تكونش سهل تسيب السيف في السيف، وما تكونش شديد يدعو الناس عليك. انت خليك كده ايه، في المعقول في المعتدل. واحد طلب حاجة معينة تقدر تديها له خارج ما يخل بواجبك الوظيفي وخارج ما يخل بضميرك امام الله عز وجل، لا حرج. انما لا تكن يعني كما قلت شديدا فتكسر ولا لينا فتعصر. فكرني بطالب ومدرس، هقول المدرس الاول ولما نيجي للطلاب نبقى نقول. المدرس الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، صاحب كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. الرجل ده كان يدرس مادة الفقه في جامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وبعدين واقف في اللجنة كده خلاص، فطالب سأله: يا أستاذ. قال له: نعم. قال له: ما تقول في مسألة كذا وكذا؟ فرد عليه قال له: كذا وكذا. يبقى كده ملهاله. فجم طلعوا بيسألوا بيقولوا: انت غششت الولد ليه؟ قال لهم: طب علشان الأوراق بتاعتكم وقانون الجامعة تبغوني ألجم بلجام النار يوم القيامة؟ وافتكرها كده مساعدة لي يعني. ها؟ لا، هو انت خليك ايه يعني يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وخليك ميسر من ناحية ايه ما يقتضيه واجب الوقت، حتى يشعر الطفل او التلميذ او الطالب بالامان، ولا تفتح الباب على مصراعي، ولا تترك الحبل على الغارب، فربما يؤكل بهذا الفعل تفوق متفوق، وربما يضيع اجتهاد مجتهد، وربما لو شددت اخذت بسوء نية انسانا كان حسن القصد والنية. اخر رسالة اوجهها لابنائنا واخوتنا التلاميذ والطلاب، اقول لهم: الان هذا وقت الحصاد، اللي انت مش فاكره حاول ان انت تجمعه في الوقت الحالي، ولا ترهق نفسك. خلاص، انت كان معاك سنة طويلة زي دلوقتي وتفتكر الجد والاجتهاد وتقول: يا ليتني. ولا واحد ما بيصليش اصلا خلاص مضيع الصلاة ويجي يقول لك: ادعي لي. طب ادعي لك لما انت تذاكر الاول وتجتهد، عشان لما ادعي لك يبقى ليا وش. انما هي العملية مش عملية كرامات ولا فهلوة، يعني عيل ما بيذاكرش خالص وتبص لاقيه يقول لك: ادعي لي يا عم الشيخ. ايوه، واجب ان انا ادعي له، لكن انت برضه حقق، خذ بالاسباب. التوكل على الله معناه ايه؟ هو صدق الاعتماد على الله مع الاخذ بالاسباب. انت بتاخد بالاسباب، ذكرت واجتهدت وشددت حيلك، بعد كده سال الدعاء، وبعد كده اللي ربنا يدهولك ترضى بيه. خلاص، لا تتكل على مجهود غيرك، ما تبقاش متوكل على ان زميلك هيبقى جنبيك في التخته ولا وراك ولا قدامك ولا الاستاذ هيطلع كويس. لا، انت ايه يعني، خليك كده في حالك. فيه مره ولد تلميذ كتب ورقه والقاها في فناء المدرسه وكتب عليها دعاء النجاح، فالعيال خدوا الورق يفتكروها حديث ولا أذكار ولا بتاع، فالمراقب جرى لقى فيها إيه؟ اللهم اجعلني، اجعلوا إيه؟ اللهم اجعلني أغش بتأني، وقرب ورقة زميلي مني، وأبعد عين المراقب عني. شوف الدعاء يعني إيه؟ فأنت لا تتكل على جهد الغير، ثم في هذه الأيام لا تتعود السهر الطويل لأن فيه المشقة. صليت العشاء ساعة واحدة بعد العشاء ثم نم، لتقوم فتؤدي صلاة الفجر ثم تذاكر ما تيسر لك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لهذه الأمة بالبركة في بكورها. البكور اللي هو أول النهار، أول ساعات النهار دعا النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة فيه. فأنت لو لحقت أول ساعة ساعتين، والله ثق تماما أن الله عز وجل لن يخذلك، وأن الله عز وجل لن يتركك، وإنما سيكون عونا لك، وسيكون عند حسن ظنك به سبحانه وتعالى. فأنت يعني لا تثقل على نفسك حتى لا تتكاسل في وقت الامتحانات، وما كنت متذكرا له فالحمد لله، وإلا فالحمد لله على ما رزق. كان الشيخ كشك رحمة الله عليه يقول للطلبة: نم الليلة مبكرا، وقم فصل الفجر حاضرا، ثم صافح والديك وقبل يديهما وسلهما الدعاء، فإذا وصلت إلى باب الامتحان فقل: رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فإذا تسلمت ورقتك فقل: رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ثم اقرأ سؤالك 3 مرات وافهمه، واستحضر جوابه في عقلك، فإذا بدأت تمسك بالقلم لتكتب قل: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وابدأ بما هو سهل فاكتبه، وأجل العسير إلى آخر الوقت. نصائح والله من ذهب يا أخوانا، نحتاج أنها تتكتب على باب غرفة كل واحد داخل امتحانات. آخر ملحوظة أقدمها للطالب والطالبة، إن هو بعد أن يخرج من الامتحان ما يرجعش. ده كتير بيحصل توتر عصبي لأبنائنا وبناتنا بسبب كده، إن هو طلع من الامتحان تبص لقيه بص في الكتاب، بص في إجابة زميله، بص في ملخص، دخل على موقع. طب أنت دلوقتي أخطأت، هتعمل إيه؟ هتحزن على ما فات ولن تركز فيما هو آت. خلاص، اللي كتبته ستجازى به، إن خيرا فخير، وإن غير ذلك فلا تلومن إلى نفسك. ما تقعدش تراجع، لأن المراجعة مش هتجيب نتيجة. ممكن بعد كده تراجع لنفسك للعلم الكذا، إنما عشان تراجع تشوف نفسك كتبت صح ولا غلط هتتعبك أكتر مما تريحك. أنت لك هدف في الحياة وتريد أن تصل إلى نقطة معينة، اختر شيئا أحلى مما تريد الوصول إليه. ليه؟ عشان تضمن اللي انت عاوزه. انت مثلا عايز ايه؟ عايز هندسة مثلا، قول لا ده انا عايز اجيب 100%، مع ان هندسة ممكن تكون 95 96. طب ليه؟ علشان خطر لو جبت درجة أحلى أضمن الذي أريد. فكل شيء بإذن الله عز وجل يسير. لا تنسى في مذاكرتك وفي استعدادك للاختبارات أيها الطالب أن تخصص وقتا للصلاة وأن تخصص وقتا للدعاء ولذكر الله عز وجل، فإنه لن ينفعك أحد إلا الله. لو أن الأمة اجتمعت على أن تنفعك بشيء لن تنفعك إلا بما كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك أو يسقطوك لن يضروك إلا بما كتبه الله عليه. هذه كانت نصائح ورسائل في هذا التوقيت نحتاج إليها جميعا لعل السفينة تسير برشد وسلام وأمان. ونسأل الله عز وجل أن يحقق آمال أبنائنا وبناتنا. اللهم حقق آمالهم، وفقهم لما يرضيك عنهم، اللهم سدد ألسنتهم وأجر الجواب الصادق على أقلامهم وألسنتهم. اللهم إنا نسألك لنا ولهم العون والثبات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله عليك يا مولانا.